اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإحكام يقول الشيخ رحمه الله كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاثة وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والمقصود بالجد هو أبو الأبي، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في توريثه كثيرا، كم يرث، هل يرث كالأخ أم يرث كالأب. والكلالة وأبواب من أبواب الربا. سلام عليكم. هناك نص الأصل على حرمة الخمر سواء هذا الحديث، يمكن يستدل هذا الحديث والخمر مع خمر عقل أنه نص على علية الأصل. هو في قضية هنا مهمة جدا، هذا الكلام من كلام عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يقل قال رسول الله، ولكن هذا كلام عمر: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. ثلاثة وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. طيب، هو الشيخ هنا يقول ان اصحاب السنن والمسانيد او اصحاب المسانيد وضعوا هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا ان هذا الحديث له حكم الايه المرفوع، لانه شهد التنزيل، وهو يخبر يقول: ايها الناس، انه نزل تحريم الخمر، يعني في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. الذي يعني هو قالوا أن هذا الحديث له حكم الرفع، هذا من الحشية، لأنه صحابي شهد التنزيل، وما كل صحابي أو أكثر الصحابة شهد التنزيل، وليس كل قول الصحابي يأخذ حكم المرفوع. نعم، هو إن أخبر عن سبب نزول الآية قبلناه منه، لأنه شهد ذلك، إن قول الصحابي فيما هو من قبيل الرواية يقبل، قول الصحابي فيما هو من قبيل الرواية يقبل، وقول الصحابي فيما لا مجال العقل فيه يقبل، وكل ذلك يأخذ حكم الإيه المرفوع. لكن الذي قاله عمر رضي الله عنه: والخمر من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، كيف يكون هذا الحكم المرفوع؟ يعني ليس كل قول صحابي يكون في حكم المرفوع، وقد يكون ما قاله عمر رضي الله عنه هذا عن اجتهاد. ما المانع أن يكون قوله الخمر من خمسة أشياء؟ وما المانع أن يكون قوله الخمر من خمر العقل؟ يكون عن اجتهاد ويخالف فيه، والحنفية يخالفوه في هذه القضية، ولا يسمون كل ما خمر العقل لا يسمونه خمرا، ولا يعطونه حكم الخمر. لماذا لا يكون؟ ما وجه الاستدلال بهذا؟ هذا الكلام من عمر قد يكون من قبيلنا قول عمر في قوله: إنه نزل تحريم الخمر، في قوله: إنما الخمر والبيسر والقصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لأن هذا من قبيل الرواية ليس من قبيل الاجتهاد، ماشي، وهو أخبر عن شيء شهده، لأنه شهد التنزيل، هذا نقبله من عمر رضي الله عنه لأنه شهد التنزيل، وهو يخبر عن شيء شهده وإخباره هذا من قبيل الرواية. لكن قوله: وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، هذا يحتمل أن يكون باجتهاد، وليس كل قول للصحابي يعد إيه حجة. وقوله: والخمر ما خامر العقل، قد يكون عن اجتهاد وقد يخالف في هذا الاجتهاد. ما وجه الاستناد؟ الذي يظهر به والله أعلم أن هذا الحديث حجة، ووجه الاحتجاج به أنه من قبيل الإجماع، وهذه من صور حكاية الإجماع التي غفلنا عنها. وقال ذلك على الناس. على المنبر. هو قال ذلك على المنبر، والذي الحمد لله والذي حضر أمامهم أعيان الصحابة، ومثل ذلك إن كان فيه مخالفة لتناقلها الناس ولا أنكرها منكر. فلما قال ذلك بمحضر كبير من الصحابة فأقروه، ولو كان فيه شيء ينكر لتداوله الناس ولا أنكره عليه منكر، كان ذلك من قبيل الإجماع الذي يحتج به عن الأحكام. وأقل درجاته أن يقول إجماعا سكوتيا، أقل درجاته أن يكون إجماعا. قال عمر قولا وسمعه أهل الإجماع وهم من حضروه في المسجد، ولو كانت ثم مخالفة لتناقلها الناس، من حضر ينقلها إلى من غاب ويتداولها الناس ويتحدث الناس. انظر ماذا يقول عمر، انظر ماذا يقول عمر، ماشي. كما أنكر عليه في بعض المسائل لما حدد مقدارا للمهر، أنكرت عليه المرأة وقالت اعطينا الله عز وجل فمنعنا أنت، ماشي. وثلت عليه قول الله تعالى وآتيتم إحدهن قنطارا، في قراءة ابن مسعود هي قراءة متواترة، قنطارا من ذهب فلا تأخذوا منه شيئا، قال اعطينا الله عز وجل ويحرمنا عمر. فرجع عمر عن قوله، ربما قال كل الناس أقوم منك عمر. وعثمان رضي الله عنه لما نهى عن المتعة فقال الصحابي، فقال رجل برأيه ما شاء. فيعني إذا قال الصحابي قولا ربما لا يوافق عليه البعض الآخر أظهر المخالفة، فهذا يقوله بمحضر من الصحابة في المسجد على المنبر، وليبلغ الشاهد الغائب الإيه؟ الحاضر الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب ولا ينكر عليه أحد، فهذا يعني يكون من قبيل نقل الإجماع. المسألة الاجتهادية، أنا إذا قررت مسألة اجتهادية عن خلاف اجتهادي أنت تظهر فيها المخالفة. تظهر الخلاف يعني، لا سيما مثلا على مذهب الجمهور أن الحق في الفروع واحد، الحق في الفروع واحد. فإذا أنا اجتهدت في مسألة وأظهرت قولا وأنت ترى هذا القول لا يتفق مع اجتهادك، أنت تظهر المخالفة، وهذا من أحكام العادة. يعني هذا من حكم الإيه؟ من حكم العادة، أنني إذا قررت حكما شرعيا على خلاف ما ترى أنك تظهر المخالفة، ولو لم تظهر أنت المخالفة لأظهرها إيه؟ غيره. ويبعد في حكم العادة أن يتوافق الجميع على إقرار ما لا يرونه صواب. ولذلك أنا قلت لأنكره ممكن، ولم أقل لأنكره كلهم، لكن لأنكره لأظهر الخلافة واحد. فالذي يظهر عندي والله أعلم أن هذا من قبيل نقل الإجماع، أن هذا من قبيل عمر عندما يقول والخمر من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. إذا كنت ترى أنت أن كما يرى الحنفية أن الخمر هو معتصر من العنب خاصة، كان ينبغي لمن يرى هذا الرأي أن ينكر على عمر ويقول الخمر لا يكون من الشعير ولا يكون من الحنطة ولا يكون من العسل ولا يكون من التمر، وإنما يكون من العنب خاصة. وقال والخمر ما خامر العقل، ربما يقول ليس كل ما خامر، لو أنت تخالفه في هذه المسألة تقول ليس كل ما خامر العقل يسمى خمرا. فقول عمر هذا وإقرار الصحابة وعدم إنكارهم هذا دليل على الموافقة، وهذا من قبيل الإجماع السكوتي في أقل درجاته، ماشي. وهذا من قبيل نقل الإيه؟ من قبيل نقل الإجماع، من قبيل نقل الإجماع. وقلنا قبل ذلك أن الإجماع ينقل كما تنقل السنة، الإجماع ينقل ماشي. ونقلت السنة هم أيضا نقلت الإجماع. طيب هذه قضية أولى. القضية قال الشيخ رحمه الله: فيه دليل على اسم على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قاله أهل الحجاز، كما قال أهل الحجاز أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب. واضح؟ بل ما أخذ من التمر يسمى أيضا خمرا، وما أخذ من العسل يسمى تمرا خمرا، وما أخذ من الشعير يسمى خمرا، وما أخذ من الحنطف يسمى خمرا، خلافا لأهل الكوفة في قولهم أن الخمر اسم لما يعتصر من العنب خاصة. مذهب الشافعي ومالك أهل الحجاز يقولون بأن اسم الخمر يقع على هذه الأشياء: ما اعتصر من العنب، وما كان من التمر، وما كان من الحنطة، وما كان من الشعير، وما كان من العسل، خلافا لأهل الكوفة. طيب فيه دليل. طيب إذا كان هذا من كلام عمر المجرد، هل يكون فيه دليل؟ واضح، هو لم يسنده إلى رسول الله حتى يكون دليلا من السنة. ولو كان قول عمر قولا مجردا لما كان فيه حجة. طب كيف يكون فيه دليل؟ أن عمر رضي الله عنه قاله بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فكان ذلك إجماعا سكوتيا على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب، وهذا هو قول إيه؟ أهل الحجاز. طيب إذا كان الإجماع سكوتيا، الإجماع السكوتي إجماع ظني، طب ما الفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي؟ الإجماع الصريح لا يمكن لك أن تخالفه لأنه حجة قطعية، أما الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية يمكن أن تخالفها بدليل تراه أنت أقوى منها. كده واضح؟ يعني برضك أنا كده أجبت عن سؤال ربما يتواضع، أنت تدعي الإجماع والحنف أهل الكوفة كلهم يخالفونه، ما أنا لم أدعيه إجماعا إيه؟ صريحا. ولو ثبت أنه إجماع صريح لكان حجة على الحنفية، لكن هو حجة ظنية يمكن أن تخالف إذا رأى المخالف دليلا أقوى عنده من إيه؟ من الإجماع السكوتي. بل الإجماع السكوتي يمكن أن يخالف لأنه حجة ظنية. طيب هذا الإجماع وإن كان إجماعا سكوتيا إلا أنه حجة ظنية، ويكون دليلا على أهل الكوفة الذين يقتصرون في اسم الخمر وفي حكم الخمر على ما اعتصر من عصير العنب. الشيخ يتعرض لهذه المثالة فيما يأتي. طيب أنا قلت لك في كلامي أن الحنفية خالفوا في الاسم وخالفوا في الحكم، طب كيف ذلك؟ قلنا أهل الحجاز ما أخذ من هذه الخبصة يسمى عندهم خمرا، ويعني يعطونه اسم الخمر ويعطونه حكم الخمر. في أي شيء يعطونه؟ في تحريم القليل والكثير، فتناول القدر الذي لا يسكر حرام عندهم، سواء كان ذلك من الخمر أو كان من الشعير أو الحنطة أو العسل أو التمر. الحنفية قال اسم الخمر لا يقع إلا على الخمر إلا ما اعتصر من عصير العنب خاص، والباقي ما أخذ من التمر فأسكر، وما أخذ من الشعير فأسكر ونحو ذلك لا يسمى خمرا. وفرقوا بين الخمر وبين غيره في الحكم أيضا، فقالوا الخمر حرمتها قطعية، والأصناف الأربعة التي ذكرت ما يؤخذ منها فيسكر حرمته ظنية، ففارقوا بينهم في قطعية التحريم وظنية التحريم. ولم يفرقوا بينهم في ذلك فحسب، بل قالوا العلة في الخمر هي كونه جنس مسكر، فحرموا فيه القليل والكثير. يبقى القطرة من الخمر التي لا تسكر هي عندهم حرام لأنها جنس مسكر. ماشي. يبقى هم عندهم هم يعللون بأن هذا من جنس المسكر، كل شيء من جنس المسكر يحرم حتى القطرة. فالعلة في تحريم الخمر عندهم أنه جنس مسكر، والقطرة هي فرد من أفراد هذا الجنس، والكوب فرد من أفراد هذا الجنس، والزجاجة فرد من أفراد هذا الجنس، والدن الإناء الضخم الذي يحمل يخزن فيه الخمر كل هذا يقع فرد من أفراد هذا الجنس. فالعلة عند الحنفية أنه جنس مسكر يتحقق في الدن ويتحقق في القطرة، فحرموا القليل الذي لا يسكر وحرموا الكثير الذي لا يسكر. فالعلة عندهم في النبيذ، في مكان من التمر، في مكان من الشعير، في مكان من الحنطة، من العسل، العلة عندهم أنه إيه؟ قدر مسكر، قدر مسكر. فقالوا القطرة من النبيذ لا يتحقق فيها، لا تتحقق فيها العلة لأنها ليس قدر يتحقق به الإسكار. لا يحصل منها حفظ. إيه؟ لا يحصل منها لما إنك. نعم نعم، قدر مسكر، قدر مسكر، وهذا القطرة قدر غير مسكر. فالقليل من النبيذ سواء كان من التمر أو من العسل أو من غيره، القليل منه لا يسكر لعدم تحقق علة التحريم فيه وهي قدر مسكر. هم يعللون الخمر بأنه جنس مسكر، ويعللون النبيذ بأنه قدر مسكر. يبقى القدر الذي أسكر من النبيذ يحرم لتحقق العلة فيه وهو قدر مسكر. كده واضح؟ يبقى جنس مسكر وقدر مسكر. ومن هنا خرجت القضية من دقائق المسائل الأصولية، وهي هل يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بعلة غير العلة التي ثبت بها في الأصل؟ معنى عند الأصل هو الخمر والنبيذ إيه؟ فرع. والحنفية أجازوا ذلك عندما عللوا الأصل بأنه جنس مسكر، وعللوا الفرع بأنه قدر، فأثبتوا حكما في الفرع بغير العلة التي ثابت بها الحكم في الايه في الاصل. وجمهور الاصوليين لا يجوزون ذلك. حكم اصلي عندهم بما يثبت. نعم، حكم اصلي عندهم بما يثبت. يثبت عندهم بالدليل. بالدليل. لاجل ذلك هم لاجل ذلك خلقوا في المساله، قالوا الحكم الاصلي يثبت بالدليل وحكم الفرع يثبت بالعله، ومن ثم لا مانع ان يعلل الحكم في الاصلي بعله ويثبت الحكم في الفرع بعلة أخرى، لأن الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل غير الدليل الذي أثبت الحكم في الإيه في الفرع. ما الجامع بينهما إذا؟ إيه؟ إذا كان علتين مختلفتين ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما. السؤال جيد، وهذا الذي قاله الجمهور. قالوا إجازة يعني كونكم تجيزون أن يعلل الحكم في الفرع بغير العلة التي علل بها الحكم في الأصل، هذا ذهول عن حقيقة القياس. هذا يعني ذهول عن حقيقة القياس. حقيقة القياس هو أن تلحق فرعا بأصل لتساويهما في علة الحكم. فإذا أنت أثبتت الحكم في الأصل أو عللت الحكم في الأصل بعلة وعللت الحكم في الفرع بعلة أخرى، فأين التساوي في العلة؟ الحاق في الحكم أو التسوية في الحكم فرع عن التسوية في العلة أو عن المساواة في العلة. المساواة في الحكم متفرعة عن المساواة في العلة، فإذا لم يتساوي في العلة ماشي، فمن أين تأتي المساواة في الحكم؟ يعني هم يقولون هذا الحرام قياسا على الأصل لا يكون شيء. هم يعني هم يقولون الحكم في الخمر ثبت بقوله فاجتنبوه، ثم عللوا ذلك بأنه جنس مسكر، وبنوا على ذلك أحكاما حرموا القليل والكثير. ثم انتقلوا إلى النبيذ فقالوا النبيذ مسكر فيلتحق بالخمر، فسألناهم هل الذي ما العلة التي تحريم النبيذ؟ قالوا قدر مسكر، القدر الذي يسكر، وبنوا على ذلك أحكاما فقالوا القدر الذي يسكر، القدر الذي يسكر يحرم، والقدر الذي لا يسكر لا يحرم. تمام كده؟ ولأن الخمر حرمت بقوله فاجتنبوه، والنبي حرم بالقياس والقياس ظني، قالوا حرمة النبي الظنية وحرمة الخمر قطعية. على كل مذهب في الأصول مذهب غير مرضي في هذه المسألة، يعني من خالفهم قال هذا زهول عن حقيقة القياس، كأنك لم تعرف قياس، يعني إذا أجزت ذلك كأنك ذهلت عن حقيقة القياس. ماشي؟ على كل هذه المسألة التي ذكرتها لكم يعني من المسائل يعني قليلة، يعني قليل من يذكرها، وهي من المسائل الدقيقة في هذا العلم. فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قاله أهل الحجاز خلافا لأهل الكوفيين، وقوله وهي من كذا ومن كذا جملة في موضع الحال، كأنه قال إنه نزل تحريم الخمر حالة كونها من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، حالة كونها من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. طيب هي على هذا المعنى نستطيع أن نقول إيه؟ أنه يأتي المعنى أن هذا الحديث في حكم الرفع، يأتي معنى أن هذا الحديث في حكم الإيه؟ الرفع، لأنه يخبر عما شهد وهو شاهد أنه نزل تحريم الخمر حال كونها من خمسة أشياء، شاهد تحريم ذلك عندما نزل قوله إنما الخمر، فيكون هو إخبار عما شهد، ويكون هذا من قبيل الرواية فيأخذ حكمه الرفع. هو شاهد التنزيل وهو يخبر عما شاهده، فهو أخبر أنه نزل تحريم الخمر في قوله إنما الخمر والميسر والأصنصاب والأزلاء والرجس مع الشيطان فاجتنبوه حالة كون الخمر من خمسة أشياء. يبقى قول الشيخ رحمه الله وهي من خمسة أشياء إن جعلناها جملة حالية فهذا أيضا يقرب لنا معنى أن هذا يأخذ حكمه الرفع، فإن جعلته يأخذ حكم الرفع جعلت هذا من قبيل السنة، وإن جعلته من قبيل الإجماع يكون هذا يكون الاحتجاج بكونه إجماعا سكوتيا. وقوله خامر العقل مجاز تشبيه، خلي بالك من شيء، هو لماذا سميت الخمر خمرا؟ ذكروا في ذلك ثلاثة أشياء، سميت الخمر خمرا لتخمرها، فهي لا تصير خمرا إلا إذا تخمرت، تتخمر وتقذف بالزبد، ماشي؟ تخمر فتشتد فتقذف بالزبد فيصير لها طعم لزاع ورائحة شديدة، فلتخمرها سميت خمرا، ولمخامرتها سميت خمرا. المخامرة والخمر ما خامر عقل، يعني خالق العقل، لأن تأثير الخمر يسري في العقل، ماشي؟ إذا والخمر ما خامر العقل أي خالق العقل، وتمت على تأثير الخمر يسري في الإيه في العقول أو يمسي إيمان. طيب من المخامرة أي المخالطة، ويأتي المعنى الرابع أنها إيه الثالث، والخمر ما خمر العقل، خمر العقل يعني إيه؟ غطاه. وعضوم يقول هذه المعاني الثلاثة متحققة في الخمر، فهي تتخمر أولا في نفسها ثم تخامر العقل ثانيا، وإذا خامرته تخمره أي تغطيه، ف فالمعاني الثلاثة متحققة في الايه؟ في الخمر، التخمر والمخامرة والخمر. تخمر يعني. طيب في ايه تاني ممكن نقوله في هذه المسألة؟ حقيقة يعجبني جدا إعراب الشيخ ابن الأخ العيد أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، أي حالة كونها من خمسة أشياء، فهذا له حكم الإيه؟ الرفع، وهو من قبيل الرواية لا من قبيل الرفع. الجد يريد به ميراثه وميراث الجد، وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير. هل الأب عند عدم الأبي، هل الجد عند عدم الأبي ينزل منزلة الأبي ويأخذ ميراث الأب، أم أنه يجعل كأخ من الإخوة؟ فيه خلاف كثير، ومذهب أبي بكر رضي الله عنه أنه بمنزلة الأبي عند عدم الأبي، تمام كده؟ وأيضا ابن عباس رضي الله عنه يرى ذلك، أن الجد عند عدم الأب بمنزلة الأب. وكذلك أو أما زيد بن ثابت فيرى خلاف ذلك، وينزل الجد منزلة الأخ، زيد بن ثابت ينزل الجد منزلة الأخ. قال والكلالة من لا أبا له ولا ولد عند الجمهور، وقد نزل فيها قول الله تعالى كل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. والحاصل ان الكلاله هو شخص يموت لا اب له فيرثه ولا ولد له ذكورا ولا إناثا فيرثونه. يبقى الكلالة من لا أبا ولا ولد، لا فرع وارث ولا أصل وارث. وكما قال العلماء جهات الإرث أربعة: أبوة وبنوة، على هذا الترتيب بنوة وأبوة وأخوة وعمومة. فإذا انتفت الجهة العليا وهي جهة الأبوة والجهة السفلى التي هي جهة البنوة، انتقلنا إلى الجهة الثالثة وهي جهة الأخوة. فقال الله تعالى يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك مات ليس له ولد وليس له والد، تقدير الكلام ليس له ولد وليس له والد، ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك والباقي يذهب إلى أولى رجل ذكر، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يأخذ جميع تركتها إن لم يكن لها لا والد ولا ولد. فإن كانت اثنتين أي أختان فلهما الثلثان مما ترك والباقي يذهب إلى أقرب رجل ذكر. طب وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أخذت جهة الأخوة جميع الميراث بالذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان هناك إخوة رجال وإخوة نساء. ومع ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستشكل هذه المسألة جدا، وكان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قال ألا يكفيك ما أنزل الله في سورة النساء. وعمر رضي الله عنه كان يستشكل هذه المسألة ويقول ثلاثة وددت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه، يعني نحن نجتهد ولا شك أن نتيجة الاجتهاد في المسائل الفرعية تكون ظنية، ولو أخذنا ذلك على رسول الله مباشرة لتيقن الحكم ولارتفع، يعني انتقلنا من الظن إلى القطع واليقين. قال والكلالة من لا أبا له ولا ولد عند الجمهور. أنا وددت حقيقة لو أن الشيخ رحمه الله أقل في شرح هذا الحديث، هو لا ما ما ما يعني ما أطال في الشرح، لكن حقيقة وجدت لو أن الشيخ رحمه الله أطال في الشرح هذا الحديث، وهذا الحديث نحن بحاجة إلى أن نعرف ما وجه استشكال عمر لهذه المسائل. يعني نحن كنا بحاجة إلى معرفة لماذا عمر رضي الله عنه يستشكل مسألة الجد، ماشي، ولماذا عمر رضي الله عنه يستشكل مسألة الكلام. مسألة الجد كان مستشكل عند معظم الصحابة. نعم بعضهم يلحقه بالأب، بعضهم يلحقه بالأب، وبعضهم يلحقه بالإيه بالجد، وفيه تفاصيل. مسألة الكلالة ما وجه الإشكال فيها؟ قال أبو أبواب من أبواب الربا، أبواب من أبواب الربا حملوه على ربا الفضل، حملوه على ربا الفضل. قالوا لأن النسيئة محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عليهم، تحريم ربا النسيئة واتفق عليه بين الصحابة. لكن وأبواب من أبواب الربا قال البعض يعني بها أبواب من الربا الفضلي، أبواب من الربا الفضلي، فهذا الذي يعني محل استشكال عمر رضي الله عنه. لكن على كل أظن الشيخ رحمه الله لو كان أطال النفس الشيخ هذا الحديث لأتى فيه بأشياء يعني دقيقة نحن كنا بحاجة إلى معرفته. شخصنا في السبابة فقال عند الكبار كثير يقول هم يجوزون ربا ما لم يزد إلى ثلاث نسبة، يجوزون ربا الفضل ما لم يزد إلى ثلاث نسبة، ثلاث أقل جمع. هم يقولون أنهم ما خصصوا معنى ربا مثلا إن الذي يكون ربا هذا عموما، هذا الآية خصصوا بآية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربا أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة جمعة وأقل جمعة ثلاثة، والربا يجوز بمعنى لم يصل إلى ثلاثة إلى ثلاثة أضعاف؟ أيوة. يعني لو استلمت منك 10 جنيهات لو رددتها 30 ما لم يصل إلى 3 أضعاف، هذا كثير جدا، 3 أضعاف هذا كثير جدا. مثلا أنا محمد أخذ مني 10 جنيه لو رددتها 11 12 هذا اللي يتجوزه ما لم يصل إلى أقل جمع، أقل الجمع اللي هو ذكرت في القرآن أضعاف كثيرة أقل الكثرة ثلاثة، أقل الكثرة ثلاثة، فما لم يصل إلى ثلاثة قل نعم. بس على كل هذا المذهب أظنه يعني ضعيف، يعني هذا قول من يعني هو اجتهادات، يعني اجتهادات لبعضين هو المعاصر بعض المعاصر ما شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل، البتع بكسر الباء وسكون التاء وقيل بفتحها أيضا هو نبيذ العسل، وفيه دليل على تحريمه، وفيه دليل أيضا على تحريم كل مسكر، كل شراب أسكره فهو حرام. يبقى نحن نستند في تحريم كل المسكرات إلى ماذا؟ إلى العموم، كل شراب أسكر فهو حرام. و طيب خلي بالك من شيء، تذكرون أننا ذكرنا أن من مرجحات العلل، من مرجحات العلل أن نجد علة تثبت حكما في محال ثم نجد عموما يثبت نفس الحكم في نفس المحل، ذكرنا هذا من مرجحات العلل. فأنا عندما أعلل بجنس المسكر يبقى كل شيء قل أو كثر من المسكر يحرم، وسواء كان من العنب أو كان من التمر أو كان من الشعير أو كان من الحنطة، ماشي. أنا إذا عللت بالجنس المسكر وقلت جنس المسكر فيحرم، أجد أن هذا العموم يعني إيه يسير مع العلة، فكل موضع يعني هو كل موضع أو كل محل للعلة يوجد فيه حكم وهو التحريم، وكل محل توجد فيه العلة هو فرض من أفراد العموم، فيتوافق العموم اللفظي مع العموم العقلي اللي هو يعم الحكم بعموم علته. قال رحمه الله: فيه دليل على تحريم البتع، وفيه دليل على تحريم كل مسكر. نعم، أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس والعين. إيه؟ أنت عندك ماذا؟ أنت عارف كيف عندك؟ كنا نريد يعني. العين. إيه؟ عين. والعين. للعين. المراد بالمراد الجنس. المراد بالشراب الجنس للعين. طيب، نعم، أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس، لا العين. محتاج إحنا نراجعها في نسخة أخرى. ماشي، الجنس ولا العين؟ حديث ذلك فيه دليل على أن استنقض الله يقتصر على معتصر به العنب، كما قال أهل الحجاز خلاف مئة من الكوفة. نعم، أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس. هذا أنا شرحته. معنى الجنس يتحقق في ماذا؟ لو قلت جنس مسكرون، هذا المعنى يتحقق في ماذا؟ يتحقق في القطرة التي لا تسكر، ويتحقق في الدن الذي يسكر، يتحقق في القليل والكثير. أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس. ماشي؟ والعين هذه لابد أن نتوقف حتى نتحقق منها في النسخة الأخرى. والكوفيون لو نشرح على لا العين الأمر يسير. ماشي؟ ليست العلة في تحريم الخمر هي الخمر، وإنما المعنى في تحريم الخمر أنها جنس مسكر. والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، يحملون العلة على إيه؟ على القدر المسكر. أنا تحقيق المسألة كما قلت لكم، الحنفية يعللون الخمر بعلة، ويعللون حرمة النبيذ بعلة أخرى. يعللون حرمة الخمر بأنها جنس إيه؟ مسكر، ويعللون النبيذ بأنه قدر مسكر، فعللوا الحكم في الفرع بغير علة حكم الأصل. واضح؟ فأهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب كل شراب أسكر، كل شراب أسكر جنسه فهو حرام. الحنفية كيف تتعامل مع هذا الحديث؟ الحديث وارد في البيت، كل يعني كأنه وارد في غير الخمر، غير وارد في غير معصير من عصير العنب. كيف يفهموا كيف يؤولون الحديث؟ الحنفية يقولون كل شراب أسكر قدره فهو حرام، كل شراب، هكذا يفهم أهل الحجاز، كل شراب أسكر جنسه فهو حرام. وهم يقولون كل شراب أسكر، أو ممكن نقدم بتعبير آخر، كل شراب أسكر بالقوة فهو حرام، هكذا يفهم الجمهور. أنا أقول الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس والعين، هذا النسخة عندك والعين صحيح. فهم يحرمون ما أسكر، يحرمون ما لا يسكر إذا كان عين الخمر، عين المسكر. والكوفيين يحملون على قدر المسكر، فيكون العين عندهم يعني لا يعتبر له إذا لم يبلغ قدر الإسكار. من الأولون يحرمون العين يعني نجعل الجنس والعين ممكن من قبيل العطف الترادف. نعم، جنس والعين من قبيل الترادف، من قبيل عطف الترادف. يعني عين هذا الشرابي، عين هذا الشرابي أو جنس هذا الشرابي بمعنى واحد، عينه محرم سواء تناولت منه قدر يسكر أو تناولت منه قدر لا يسكر. فعين هذا الشراب الذي عين هذا الشراب المسكر عينه محرمة تساوي جنسه محرم، ولذلك الخطر إذا تناولت منه قدر لا يسكر فقد تناولت محرم، وإذا تناولت قدر يسكر فقد تناولت المحرم. فهو محرم، عينه محرمة، هذه العين تصدق على القطرة وتصدق على القدر اليسير وتصدق على القدر الكثير. ماشي، يبقى المراد بالشراب الجنس والعين، ويكون هذا من قبيل عطف الترادف، ويبقى يكون هذا السائل هذه العين، هذه العين محرمة ما قل منها وما كثر. والحنفية يحملون الشراب المحرم على القدر الايه المسكر، فيقولون هذه العين القدر الذي يسكر منها حرام، واما القدر الذي لا يسكر فليس بحرام. ماشي بقى كده، احنا فهمنا كده بالشيخ. يبقى أن المراد بالشراب الجنس والعين، ويكون هذا من قبيل عطف الترادف، ويكون عين السائل محرمة فما قل منه يحرم وما كثر منه يحرم. والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، فيقولون هذه العين يحرم منها فقط القدر المسكر، هذه العين هذه المادة هذا السائل يحرم منه القدر المسكر، والقدر الذي لا يسكر منه ليس بحرام. بس لكن هذا عند هذا في غير الخمر، هذا في غير ما اعتصر من عصير العنب، لأن الحنفية يقولون ما اعتصر من عصير العنب عينه محرمة فيستوي فيه القليل والكثير. كده واضح؟ يبقى نعم أهل الحجاز، ومحل هذا الكلام إيه؟ عشان نفهم المسألة، محل هذا الكلام ما أسكر من غير العنب، محل هذا الكلام ما أسكر من غير العنب. أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الذي يحرم الجنس والعين، ويكون هذا من قبيل عطف الإيه؟ الترادف، ويكون هذه العين هذا السائل هذه المادة محرمة، فالقدر الذي يسكر محرم والقدر الذي لا يسكر محرم. والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، فيقولون ما أسكر من غير العنب القدر الذي يسكر منه يحرم، والقدر القدر الذي لا يسكر لا يحرم. وعلى قول الأولين يكون المراد بقوله أسكر أنه مسكر بالقوة، أي فيه صلاحية ذلك. طب لو نتعامل بألفاظ المناطق كيف نعبر هذا الحديث إذا حمله على غير العنب؟ كيف نفهمه؟ على رأي الحجازيين كل شراب أسكر بالقوة فهو إيه؟ فهو حرام، سواء أسكر بالفعل أو لم يسكر بالفعل. طيب وعلى طريقة الكوفيين كل شراب، طبعا الكلام في غير الخمر في غير ما اعتصر من العنب، كل شراب أسكر بالفعل فهو حرام. ماشي، لأن علتهم نفس الشراب على رأي الحجازيين العلة هو أن هذه عين محرمة، أن هذا جنس محرم. فيحتاجون إلى تأويل أسكر. إيه؟ فيحتاجون إلى تأويل أسكر. وقالوا كل شيء أسكر، هم يحتاجون إلى تأويله لأنه عندهم لا يشترط الإسكار بالفعل. حتى كل شراب أسكر جنسه. كل شراب. يقدرون يعني أو. كل يقدر. كل يقدر. كل شراب أسكر أي بالقوة، والآخر يقول كل شراب أسكر أي بالفعل. ويسجل التحقيق بالفعل، وكل شراب أسكر معنى أسكر معناه حصل منه الإسكار. الفريق الأول كل شراب فيه قوة الإسكار، نعم ممكن نقول هذا أنه يؤول في أسكر، أنه يؤدي إلى السكر يبقى كل شراب، المعنى ظاهر، كل شراب أذكر جنسه فهو إيه؟ أو كل شراب أذكر بالقوة فهو حرام. هذا على طريقة الحجازيين. على طريقة الكوفيين كل شراب أذكر بالفعل فهو حرام. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا. ماشي، سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنه سمرة بن جندب. ماشي، أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلان. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها أي أذابوها. هذا الحديث من الحديث اللطيف، الحديث الوارد في شحوم الميتة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة قال: فإنه تدهن بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم. فلما حرم عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها وباعوها، فباعوها وأكلوا ثمنها. كده واضح؟ فالنبي استعمل لفظ قاتل، قاتل الله اليهود، وعمر رضي الله عنه يقول في الذي باع الخمر: قاتل الله فلانا. فهذا يعجبني لأنه استعمل نفس الايه، نفس اللفظ. طيب، في بعض المباحث نتعرض لها في كلام الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ: فيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه، فيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه. هذه نستطيع أن نأخذ منها قاعدة فقهية، والشيخ رحمه الله ألفاظه يعني تصاغ منها قواعد جيدة. ما حرمت عينه حرم بيضا، ما حرمت عينه حرم بيضا. وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير. عمر رضي الله عنه استعمل القياس. النص ورد في شحوم الإيه؟ في شحوم الميتة. قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليه الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. هذا الرجل حرمت الخمر، هو لم يشرب الخمر، هو نزل تحريم الخمر وعنده خمر، هو لم يشرب الخمر ولكنه باعها فأكل ثمنها، فكان كما لو شربها. يعني هو انتفع بها بطريق غير مباشر، فكان كما لو انتفع بها بطريق مباشر. كاليهود حرمت عليهم الشحوم فلم ينتفعوا بها بطريق مباشر وانتفعوا بها بطريق غير مباشر. حرم عليهم أكل الشحوم فباعوا الشحوم وأكل ثمنها، فهم انتفعوا بها بطريق غير مباشر. يبقى حرم عليهم الشحوم فامتنعوا عن الانتفاع بها بطريق مباشر وانتفعوا بها بطريق غير مباشر، فاستحقوا الدعاء عليهم بالمقاتلة باللعن. قاتل الله فلان أي لعنه. وكذلك الذي باع خمرا لم ينتفع بها بطريق مباشر وانتفع بها بطريق غير مباشر، فعدي إليه نفس الحكم، فقال عمر: قاتل الله فلان، وأعطاه نفس الحكم الذي ثبت لمن؟ ثبت للذين باعوا الشحوم وأكلوا ثمنها. نقرأ الكلام الشيخ، وأنا أريد أن تجيب أنت عن هذا السؤال. لأن عمر رضي الله عنه قاس بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك. فهو انتفع بعين المحرم، عين المحرم يحرس أفعاله بجامع التوصل إلى التوصل بشيء إلى فعل المحرم. طيب، خلي بالك من شيء، هو ممكن لو علمت بهذا ستجد من ينقض عليك العلة ولو بفرع واحد ماشي. ولذلك هذا ليس الظاهر أنه ليس قياس علة، الظاهر أنه قياس دلالة. لو قلت توصل بفعل المباح إلى فعل المحرم مثلا، أو توصل بفعل شيء إلى فعل المحرم، يمكن أن أجد فرعا ولو واحدا تتوصل به إلى الحرام ولا يكون حراما، قد أجد شيئا أنقض به هذه العلة. ولذلك عمر رضي الله عنه لم يستعمل قياس العلة، استعمل قياس الدلالة. هذا هو الظاهر عندي يعني. طب كيف يكون قياس دلالة؟ يقول لك على طريقة الفقهاء يقول في الخمر حرمت عينها فحرم بيعها، يقول في الخمر حرمت عينها فحرم بيعها قياسا على دليله شحوم الميتة. حرمت عينها فحرم بيعها، مش هذه طريقة قياس الدلالة؟ أنا أستدل بإيه؟ احنا أخذنا من صور قياس الدلالة هي الاستشهاد بالنظير على النظير، الاستشهاد. طيب أين الجامع؟ أنا أذكر شيئا يدل على العلة، لا أذكر عين العلة. هنا توصل بشيء إلى فعل الحرام، وهنا توصل بشيء إلى فعل الحرام، بس هذه ليست العلة، هذه ليست العلة، لكن وجد أثرها، وجد أثرها، وجد أثرها فيما جعلناه أصلا، فيوجد أثرها فيما جعلناه فرعا. يبقى أنا جمعت قياس الدلالة هو أن تجمع بين الفرع والأصل، أو بين الأصل والفرع، بشيء يدل على العلة. يبقى بجامع التوصل في كل، بجامع التوصل إلى المحرم في كل، التوصل في المحرم هذا شيء دلني على العلة لكن ليس هو عين العلة. يبقى الاستشهاد بالنظير عن النظير، الاستشهاد بالنظير على النظير من صور ايه؟ من صور قياس الدلالة. طب نقوله ثاني، حرم في الخمر حرمت عينها فحرم ايه؟ بيعها، قياسا على على الشحوم. عمر رضي الله عنه لم يعني يستدل بهذا القياس فقط على حرمة البيع، لا، ده على استحقاق البائع للخمر مثل ما استحقه بائع الشحوم، ده هذا معنى زائد، يعني ليست حرمة البيع فقط، لا، واستحقاق البائع للعن. فقال في من باع الخمر قاتل الله فلانا، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في من باع الشحوم قاتل الله اليهود. كده واضح؟ فيه دليل مع استحمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير، لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيعها عند تحريمها أي عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند تحريمها. قال الشيخ وهو قياس من غير شك، والأظهر أنه من قبيل قياس الدلالة. وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر في من خالف قاتل الله فلانا، وأنا قلت لك أن هذا إيه، نستطيع أن نجعل هذا أيضا من الحكم الثابت بالقياس، أن يستحق البائع في مسألة الخمر مثل ما استحقه البائع في مسألة الشحوم. وفلان الذي كنا عنه هو سمرة ابن جندب، نشوف باع خمرا، ربما كان وقع ذلك في أول الأمر بضرب من التأويل ولم يعلم التحريم، هو الذي حرم هو شرب الخمر ولم يحرم بيعها، ربما ظن ذلك فباعها بنوع من إيه؟ بنوع من التأويل، أو لأنه لا يعلم أن بيعها يحرم. هذه الأقوال التي ذكرها القاصر في قضاء المعاصرة أنه يجوز بيع الخمر لغير المسلم، إلى ما يستند هذا القول؟ حتى لو أخذنا على قاعدة أن البخاري هو المخاطب بفروع الشريعة، هذا الحديث يخالف هذه القضية؟ يخالف هذه القضية فعلا. يعني هل القول بجواز بيع الخمر لغير المسلمين هو القول الوحيد في المسألة، ولا المسألة فيها محل خلاف؟ يعني بيع الخمر لغير المسلم هل متفق عليها أم هي محل خلاف؟ هي قول ضعيف، هي محل خلاف. وهذا القول الذي يقول بأنه يجوز بيع الخمر لغير المسلم، لك أن تأخذ من هذا الحديث دليلا عليه. هذا استدلال يعني كلما العلماء يعني كبار هم يستدلون على هذه القضية، حتى هذا القول موجود في كتاب قضايا فتح المعاصر لسهيلي، هو يعتمد على هذا القول لكن أورده القول بهذا القول ليس يعني العلماء في كبار. يعني الذي يظهر أن هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا على الذين أجازوا بيع الخمر لغير المسلمين، دليلا عليهم ماشي، لعلهم يتأولونه فيقول لعن قتل الله فلان عندما سمع أنه باع خمرا، فيتأول ويقول باع خمرا للمسلمين، فلعنه لأجل ذلك أنه باع خمرا للإيه؟ للمسلمين. فيأتي دور تفخيخ المناط، هذا الرجل باع خمرا للمسلمين فقال في عمر قاتله الله، هل لأنه باع خمرا فقط أم لأنه باع خمرا للمسلمين؟ فدورك أنت في الاجتهاد إذا كنت تقول لعنه لأنه باع خمرا، أنه قيد كونه للمسلمين غير إيه؟ غير معتبر ماشي. ولك أن تقول ما المانع أن يكون قد باعه لليهود، هم كانوا هم يعتقدون حل الخمر، هم يعتقدون حل الخمر وكانوا يساكنون النبي في المدينة، اليهود كانوا يسكنون مع النبي في المدينة، فيمكن أن يكون سمر بن جندب باع الخمر لغير المسلم ظنا أنه يحرم بيعه للمسلم خاص، فلذلك لعنه إيه؟ فذلك قال عمر قاتله الله. طيب الحمد لله انتهينا من كتاب الأشربة، ثم نبدأ في كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبس الحرير، الشيخ الحشيع أفادنا فائدة، يقول لفظ الحرير مادة الحاء والراء والراء، هذه المادة تدل على معنى الخلوص، فسمي الحرير حريرا لأنه خالص، لأنه خالص خلص من الشوائب ونحو ذلك. ولذلك أنت تقول هذا قول محرر وهذه قضية محررة إذا كان القول فيها خالصا من الاستدلالات الضعيفة والأقوال الضعيفة ونحو ذلك، فتقول هذا قول محرر وهذه مسألة محررة، أي خالص القول الحق فيها من الشوائب التي كانت تخالطه. فالحرير لأنه خالص مما يخالطه سمي إيه؟ سمي حريرا. الفرق بين الخبز والحرير هتلاقي قصد نوع منهم. قال الشيخ رحمه الله: الحديث يتناول مطلق الحرير، لا تلبس الحريرة. وقال هنا في الحرير الجنسية، يعني لا تلبس شيئا يكون من جنس الحرير، وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال، وهو عندهم نهي تحريم. هذه عدة قضايا. الحديث يتناول مطلق الحرير، فلو أخذنا بظاهر النص حملناه على كل فرد من أفراد الحرير، يبقى ألف الحرير ممكن نجعلها ألف استغراقية، ماشي؟ لا تلبس الحرير أي لا تلبس كل فرد من أفراد الحرير، وقد نجعله ألف جنسية، يبقى لا تلبس الحرير. طيب خلي بالك من شيء، لو جعلنا ألف الحرير الجنسية ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني كل أنواع الحرير، من أين تأخذ ذلك؟ يعني الجنس يشمل ما يصنعه الجنس. أريد إجابة أصولية. المحلى بأن الجنسية نكرة، والنكرة في السياق النفي للعموم. يبقى لا تلبس الحريرة هي في قوة قولك لا تلبس حريرا، فكل ثوب تلبسه من الحرير داخل في عموم النهي، ماشي؟ يبقى الظاهر عندي أن قال هنا الجنسية، الله هنا أن قال هنا الجنسية ليست استغراقية، وأن المحلى بأل الجنسية نكرة، والنكرة إذا وقع في سياق النفي عمت، فيقول ذلك نهي عن كل فرد من أفراد الحرير. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.